البعض يرى أن البدء بالتوحيد ليس من المصلحة في بعض الأقوام، فهل يستدل بقصة الخليل عليه السلام أن البدء بالتوحيد هو أهم شيء، وإن جاء الإنسان من ورائه أو من وراء كلامه ضراء؟ أو قوله أن البعض يرى أن المصلحة عدم البدء بالتوحيد، هذا من فساد الرأي. إذا فسد الرأي يرى به الإنسان هذا الأمر، أما إن لم يفسد رأيه فيرى أن المصلحة هي فيما كان يفعله الأنبياء، والأنبياء قاطبة لم يكونوا يبدأون بشيء قبل التوحيد، كلهم كانوا يبدأون به، وأول شيء يقرع سمع الأقوام من أنبيائهم دعوتهم إلى التوحيد، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى التوحيد هي مبدأ دعوة الرسل، وهي أيضا زبدة دعوتهم وخلاصة رسالتهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما صعد الصفا قال ماذا؟ نبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل بدأ في التوحيد، واقرأ آيات القرآن المشتملة على الأوامر كلها في القرآن والآيات التي فيها نواهي، تجد الله يبدأ في الأوامر بالتوحيد ويبدأ بالنواهي بالتحذير من الشرك. فالنهج القرآني والنهج النبوي ونهج الأنبياء هو البدء بالتوحيد، فإذا قال قائل من المصلحة أن نبدأ بغير التوحيد، هذا من فساد رأيه ومخالفته لسبيل الأنبياء والمرسلين. وما يبدأ به ويجتهد في إصلاح الناس فيه لا يستفيدون منه إذا كان التوحيد مفقوداً.